يعني لو مات وبقي من ماله اي مو بالمعنى انه اهلك، لا مو بهلك كل المال، هلكت يعني هلكت ما ينفق منه، يعني مو ابدا ما تقتضي الحال، كل ما راى حقا وهو قادر بذله، ما له نسبه ولا مقدار. لا ما له نسبه ولا مقدار.